هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، للمؤلف محمد حمزة السعداوي. عدو الله والحجر. لا شك أن من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم حماية الله له وحفظه من أن يصيبه أحد بشر أو أذى، رغم أن من يريد فعل الشر به يملك كل وسائل إيقاع الأذى وإلحاق الضرر به صلى الله عليه وسلم. ذات يوم قال أبو جهل لقومه: يا معشر قريش، إن محمدا يشتم آلهتنا ويعيب ديننا ويدعو إلى ترك عبادة الأصنام وأن نعبد إلهه الواحد، والله إني لأنتظره غدا بحجر كبير، فإذا جاء ليصلي وسجد سوف أضرب رأسه بالحجر، وليكن ما يكون وأريحكم منه. وفي الصباح أخذ أبو جهل الحجر وجلس ينتظر رسول الله حين يحضر للصلاة، وقريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعله أبو جهل. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ما عزم عليه أبو جهل، وحين سجد في صلاته حمل أبو جهل الحجر بصعوبة لثقله وصار نحو محمد، حتى إذا ما اقترب من رسول الله وهو ساجد إذا به يرجع فجأة إلى الوراء، وقد بدا عليه الفزع واصفر لونه ورمى بالحجر بعيدا من يديه. دهشت قريش من حال أبي جهل ولم يتراجع ولم يضرب محمدا وهو قريب منه، فقام إليه رجل منهم وسأله: ماذا أصابك يا أبا جهل؟ ولماذا تراجعت ولم تضرب رأس محمد بالحجر؟ قال أبو جهل: حين اقتربت بالحجر من محمد إذا بي أرى جملا ضخما لم أرى مثله في حياتي يقف بيني وبينه، وقد هم أن يأكلني، فزعت وتقهقرت إلى ورائي مبعورا. وهكذا حفظ الله رسوله من شر أبي جهل، رغم أنه كان يحمل الحجر ويقدر على ضرب رسول الله به، لكن الله سبحانه عطل الأسباب وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التراب والعيون. حين دبر الكفار مؤامرتهم ووضعوا خطة لقتل رسول الله وأحضروا من كل قبيلة شابا قويا وأعطوهم السيوف، التف شباب الكفر ليلا حول بيت رسول الله ينتظرونه حتى ينام، فيدخلون عليه ويضربونه جميعا بسيوفهم. كشف الله سبحانه خطة الكفار لرسوله وأمره بالهجرة إلى المدينة، فرتب الأمر مع صاحبه أبي بكر الصديق. وفي ذات الليلة التي التف فيها الشباب الكافر حول بيته خرج رسول الله عليهم وأخذ حفنة من تراب وألقاها في وجوههم وهو يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامهم فلم يحسوا به ولم يبصروه مع أن عيونهم مفتوحة، فقد عطل الله إبصارهم وحواسهم عن العمل حتى يحمي رسوله من غدره. ذهب الرسول إلى دار أبي بكر ثم خرج من مكة، حتى إذا ما وصل عند جبل يسمى جبل هوك اتجه إلى غار في هذا الجبل. وقبل أن يدخل الرسول دخل أبو بكر أولا ليتأكد من خلو الغار من الوحوش والزواحف الضارة الخبيثة، ثم جمع الأحجار والصخور ورمى بها خارج الغار وسد الجحور والشقوق بقطع من ثوبه، ودعا رسول الله إلى أن يدخل. ولم يمض وقت طويل حتى نام الرسول ورأسه على فخذ أبي بكر، وإذا بحية تخرج من تحت الرمال، فوضع أبو بكر رجله فوقها فأدارت الحية رأسها ولدغته في كعبه. أحس أبو بكر بألم شديد لكنه لم يتحرك حتى لا يستيقظ الرسول، وبلغ من شدة الألم بأبي بكر أن سالت دموعه غزيرة فوقع بعضها على وجه رسول الله فاستيقظ، وسأل أبا بكر: ماذا بك؟ قال: لدغتني حية. فأمسك رسول الله بقدم أبي بكر ومسح على الجرح المسموم فزال الألم في الحيل وبطل مفعول السم بإذن الله. وبينما هما في الغار إذا بالعنكبوت ينسك خيوطه على باب الغار، وحمامتان تبنيان عشا لهما، وتبيض الأنثى بيضها وتنام عليه، معجزة من الله يؤيد بها رسوله ويحميه من شرور الكفار. وحين وصل الكفار وهم يبحثون عن محمد إلى فم الغار وجدوا نسيج العنكبوت والحمامة في عشها تنام على البيض، ولم يروا رسول الله وصاحبه، مع أن أبا بكر قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ولكن الله أعمى أبصارهم وحمى نبيه. سراقة بن مالك والجائزة. اغتاظت قريش لأنها لم تعثر على محمد، وخصصت جائزة قدرها 100 جمل لمن يأتي به حيا أو ميتا. مكث رسول الله في الغار 3 أيام حتى هدأت قريش في البحث عنه، ثم خرج هو وأبو بكر متجهين إلى المدينة. وبينما سراقة بن مالك يجلس في نادي قومه، إذ أقبل رجل من البادية وقال: لقد رأيت ثلاثة رجال يسيرون في الطريق إلى المدينة، أظنهم محمدا وأصحابه. أشار إليه سراقة بطرف عينه، يعني أسكت لا تخبر القوم، وبسرعة قال: إن الذين رأيتهم في الطريق هم قوم منا خرجوا يبحثون عن ناقتهم التي ضلت في الصحراء. وبعد لحظات قام سراقة إلى منزله، وكله أمل في أن يفوز بجائزة قريش وحده، وقال في نفسه: إن من رآهم الرجل هم محمد وصاحبه أبو بكر، يجب أن أسرع وراءهم لأحضرهم لقريش وأتسلم الماء تناقة، إنها ثروة ما كنت أحلم بها. انطلق سراقة يركب فرسه المشهورة بسرعتها ويستحثها لتلحق بمحمد، حتى أوشك أن يلحق بهما، ولم يبق بينه وبينهم إلا مسافة قصيرة. وفجأة إذا بفرسه تغوص في الأرض حتى بطنها، فأخذ يضربها كالمجنون كي تنهض، وخرج من مكانها غبار كأنه الدخين ملأ السماء من حوله، فأصيب سراقة بالذوع والفزع، وأدرك في الحال أن محمدا لابد أن يكون رسولا من الله كما يدعي. نادى سراقة على رسول الله: يا محمد أعطني الأمين، وأدعو الله أن يطلق فرس من الأرض، وأنا لن أخبر أحدا بمكانك، وسأرد من يبحثون عنك وأعطيك شيئا ينفعك. فرفع رسول الله يده وأشار إلى الفرس، عندئذ انفرجت الأرض فانطلق الفرس، وركب سراقة فرسه ولحق برسول الله، وعرض عليه أن يعطيه طعامه وسلاحه، فرفض رسول الله أن يأخذ شيئا من يد كافر، وطلب منه أن ينصرف. وحين رجع سراقة إلى مكة لم يخبر أحدا بما حدث، ولم يذكر لهم أن شاهد محمدا وصاحبه، وفاء بالعهد الذي أعطاه لرسول الله، وخوفا من أن يصيبه الله بشر لو أخبر عن رسوله. حمالة الحطب. وهذه معجزة أخرى حفظ بها الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما أن يصيبه الكفار بسوء. فلقد كان أبو لهب وزوجته أم جميل من أشد الكفار عداء لرسول الله، ومن أكثرهم إيذاء له. كانت أم جميل تحمل الشوك والقذورات وتلقي بها في طريق الرسول وأمام بيت، فأنزل الله في أبي لهب وزوجته قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق الله العظيم. وحين سمعت أم جميل ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، أقسمت لتنتقمن من محمد، وأخذت في يدها حجرا وذهبت لتضربه به. كان رسول الله يجلس عند الكعبة ومعه صاحبه أبو بكر، وحين دخلت عليهما أم جميل حمالة الحطب وفي يدها الحجر، أخذ الله ببصرها فلم ترى إلا أبا بكر، فقالت له: أين صاحبك محمد؟ لقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الحجر. ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ألم ترك هذه المرأة؟ قال الرسول: ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني. يا سبحان الله، تدخل حمالة الحطب على رسول الله فلا تراه، وترى فقط أبا بكر مع أن الرسول يجلس بجواره، أليست هذه معجزة؟ عطل الله فيها الأسباب حتى لا يصاب رسوله بأذى، وجعل عيني أم جميلة تبصران أبا بكر وحده دون رسول الله. وفد الخيانة. في العام التاسع للهجرة بدأت الوفود تأتي إلى رسول الله من أنحاء الجزيرة العربية لتستمع إلى الدين الذي يدعو له، حتى سمي هذا العام عام الوفود. ومن بين هذه الوفود كان وفد الخيانة والغدر، جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء وفد بني عامر إلى المدينة المنورة لينفذ خطته الخبيثة الدنيئة، وكان على رأس هذا الوفد رجل يسمى عامر بن الطفيل. اتفق عامر هذا مع رجل من الوفد يسمى إربد بن قيس على أن يجلس عامر يتحدث مع الرسول ويشغله في الحديث، عندئذ يقوم إربد ورسول الله مشغول فيضربه بالسيف. وحين التقى الوفد برسول الله جلس عامر يتحدث مع الرسول ويناقشه في أمر الدين، وينتظر أن ينفذ إربد ما اتفق عليه، لكن الحديث طال وإربد لا يفعل شيئا. كان عامر ينظر إلى إربد في دهشة واستغراب ويتساءل في نفسه: لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يضرب محمدا بالسيف؟ وأخيرا انتهت المقابلة. وحين خرج الوفد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ عامر في وجه إربد: لماذا لم تنفذ ما اتفقنا عليه أيها الجبان؟ فقال إربد: مهلا علي يا عامر، أنا لست جبانا كما تقول، فأنت تعرف شجاعتي. فازداد الثورة عامر قائلا: ما الذي منعك إذن من قتله؟ قال له: شيء عجيب حدث يا عامر، كنت كلما هممت أن أضربه بالسيف لا أرى أمامي إلا أنت، أما هو فكنت لا أراه، فهل كنت تحب أن أضربك أنت بسيفي؟ فصرخ عامر: إنه كان يجلس أمامك، قال إربد: نعم، وكنت أراه، لكن عندما أعزم على ضربه لا أراه، بل أراك أنت. وخرج وفد الخيانة وقد حمى الله رسوله من غدرهم، لكن الرسول أحس بغدر هذا الوفد الذي لم يعلن إسلامه، فدعا عليهم. وما كاد الوفد يمضي بعيدا عن المدينة في طريقهم إلى ديارهم حتى مرض عامر بالطاعون ومات، ونزلت صاعقة على إربد فأحرقته، ولم يعودوا لديارهم مرة أخرى. اليهودية والشام. بعد الصلح الذي تم بين المسلمين واليهود في خيبر، عاد الرسول ذات يوم إلى خيمته عقب صلاة العصر، فوجد امرأة يهودية تسمى زينب بنت الحارث تنتظره. قالت له المرأة: لقد ذبحت لك شاة وشويتها هدية مني. فقبل رسول الله الهدية وشكرها. ولما انصرفت المرأة دعا الرسول أصحابه ليتناولوا معه الطعام، فحضروا وجلسوا ليأكلوا. تناول رسول الله ذراع الشاة ليأكل منها، ومد الصحابة أيديهم إلى الطعام، وفجأة لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في فمه، وقال لأصحابه: ارفعوا أيديكم، فإن الشاة قد أخبرت أنها مسمومة. فامتنعوا عن الأكل. استدعى رسول الله المرأة التي أهدت إليه الشاة وقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعرف إن كنت نبيا فستعرف أن الشاة مسمومة، وإن كنت كاذبا أرحت الناس منه. وكاد النبي يعفو عن المرأة لولا أن أحد الصحابة ممن أكلوا من الشاة مات مسموما، وهو الصحابي بشر بن البراء. لقد كلمت الشاة المذبوحة رسول الله وقالت له الذراع: لا تأكلني فإني مسمومة. وهكذا حفظ الله نبيه من شر هذه المرأة اليهودية وغدرها. الرجل والسيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في حرب أو سفر صنع له المسلمون عريشا ليستريح في ظله، أو اختاروا له مكانا تحت شجرة ذات ظل. وفي إحدى الغزوات وبينما المسلمون مشغولون بالجهاد، تسلل أحد الكفار في غفلة من المسلمين واتجه إلى المكان الذي يجلس فيه الرسول ليقتله. كان رسول الله يجلس وحده وليس معه أحد من أصحابه، وليس معه سيف يدافع به عن نفسه. وصل الرجل إلى مكان الرسول ووقف أمامه ورفع سيفه ليضربه، لكنه قبل أن يضربه قال: يا محمد، من يمنعني الآن من قتلك؟ أنا وأنت وحدنا، وهذا سيفي في يدي، وليس معك سيف تدافع به عن نفسك، وليس بجوارك أحد يحميك مني. نظر رسول الله إلى السيف في يد الرجل وقال: الله عز وجل يمنعك من قتلي. وإذا بيد الرجل ترتعش وتهتز ويسقط السيف على الأرض. تبسم الرسول وتناول السيف في يده وقال للرجل: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: عفوك يا محمد. فقال له الرسول: لا إله إلا الله وإني رسول الله. فقال الكافر: لا، لكني لا أقاتلك بعد اليوم، ولا أكون معك، ولا مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه الرسول وتركه يمضي لحاله. لقد رأى الكافر المعجزة بنفسه، وشاهد تأييد الله لرسوله وحفظه من شره، ومع ذلك أصر على كفره وظل على عناده. إن السيف لم يسقط من يد الرجل لأنه ضعيف أو غير مدرب على حمله، بل هو فارس من فرسان العرب، ولا يمكن أن يسقط السيف من يد فارس، لكنها معجزة حمى الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله تعالى: والله يعصمك من الناس. صدق الله العظيم. إن هو إلا وحي يوحى. ومن المعجزات التي أيد الله بها رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر عن أشياء حدثت ولم يكن حاضرا وقت حدوثها، ولم يعلمه أحد بها، وكان يخبر عن أشياء ستحدث في المستقبل وفعلا تحدث كما أخبر عنها. ليس معنى ذلك أن رسول الله كان يعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله وحده. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم أني ملك. وإنما كان ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فسوف نستعرض معا بعض من هذه المعجزات المحمدية في الصفحات التالية. لماذا جئت يا عمير؟ ذات يوم من أيام مكة بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة المنورة، جلس وهب بن عمير وصفوان بن أمية يتحدثان عن قتل الكفار في معركة بدر التي دارت بين المسلمين والمشركين، وكان النصر فيها للمؤمنين. قال ابن عمير: لولا أن علي دينا وأولادي صغار أخاف عليهم من الفقر من بعدي لذهبت إلى محمد في المدينة وقتلته، إن ابني عنده أسير. قال له صفوان على الفور يشجعه ويحرضه: لا تخشى يا عمير على أولادي، سأتولى أنا أمرهم وسيعيشون مع أولادي، وأما الدين الذي عليك سأتولى أنا سداده. عندئذ قام عمير وشحذ سيفه وسافر إلى المدينة المنورة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين وصل إلى المدينة رآه سيدنا عمر بن الخطاب، فقال لمن معه من المسلمين: هذا عدو الله، ما جاء إلا لشر. ثم قام إليه وأمسك به وذهب إلى رسول الله. وحين أذن الرسول بدخوله قال عمير: أنعم صباحا. فقال له الرسول: قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك، وهي السلام. ماذا جاء بك يا عمير؟ أجاب عمير: جئت من أجل ابني الأسير عندكم، أطلب أن تحسنوا إليه. سأله الرسول: فما بال السيف؟ رد قائلا: قبحها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم معركة بدر؟ قال الرسول: أصدقني، قل الحق، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لما قلت لك عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمير: كلا، بل جلست أنت وصفوان في الحجر عند الكعبة وقلتما كذا وكذا. وأخبره الرسول بما قالوه. عندئذ قال عمير في نفسه: إن محمد رسول الله حقا، وأنه صادق فيما يبلغه عن ربه، وإلا فكيف عرف ما دار بيني وبين صفوان، ولم يكن أحد يجلس معنا، ولم نخبر أحدا بما قلنا لا بما جئت من أجله إلى هنا. وعلى الفور أعلن عمير إسلامه وعاد إلى مكة بابنها الأسير، بعد أن علمه أصحاب رسول الله أمور الدين. أما صفوان بن أمية فقد أسلم بعد فتح مكة بفترة من الزمن. ستتعرض لمثلها يا علي. في السنة السادسة للهجرة خرج رسول الله والمسلمون من المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة، لكن قريشا لم تقبل بأن يدخل المسلمون مكة عليهم، لأن ذلك سيعد انتصارا لمحمد ومن اتبعه. وقبل مكة ببضعة أميال عند الحديبية بركت ناقة رسول الله وعسكر المسلمون يستريحون، لكن الأمور وصلت إلى بدء مفاوضات بين الرسول والكفار في مكة، انتهت بكتابة عهد بين الطرفين. وجلس علي بن أبي طالب يكتب ما يمليه عليه الرسول. قال الرسول: اكتب هذا ما تعهدنا عليه، محمد رسول الله. عندئذ اعترض مندوب قريش قائلا: لو كنا نشهد أنك رسول الله ما وقفنا منك هذا الموقف، ولا تركناك تدخل إلى الكعبة، وأصر على ألا تكتب كلمة رسول الله. فقال الرسول لعلي بن أبي طالب: اكتب ما يحب، أيكتب محمد عبد الله بدل رسول الله؟ فلم يقبل سيدنا علي واعترض على ذلك. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ستسام مثلها يا علي، أي ستتعرض لمثل هذا الموقف فتقبل به. ومرت الأيام وانتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، وبعد سنوات عدة صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض سيدنا علي بن أبي طالب لمثل هذا الموقف وقبل بما كان يرفضه. فحين تولى سيدنا علي الخلافة وفي معركة صفين انتهى الموقف إلى أن يكتبوا عهدا بين علي ومعاوية بن أبي سفيان. قال سيدنا علي بن أبي طالب لمن يكتب: اكتب هذا ما تعهد عليه ابن أبي طالب أمير المؤمنين. فقال مندوب معاوية: لو صدقنا أنك أمير المؤمنين ما حدث بيننا وبينك هذا، لا تكتب هذه الصفة أمير المؤمنين. فوافق علي بن أبي طالب على عدم كتابتها. قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بما سيحدث له بعد سنوات عديدة، وحدث فعلا ما قاله الرسول، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وبكى الرسول. في العام الثامن للهجرة أرسل رسول الله جيش المسلمين ليؤدب الغساسنة وحلفائهم من الروم على غدرهم وعدائهم للإسلام. وعلى غير العادة لم يعين الرسول قائدا واحدا للجيش، وإنما عين ثلاثة: زيد بن حارثة، فإن أصيب فيتولى القيادة جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب يتولى القيادة عبد الله بن رواحة، فإن أصيب يعين المسلمون واحدا من بينهم يختارونه. والتقى جيش المسلمين بالأعداء عند مؤتة، ودارت معركة قاسية غير متكافئة. كان عدد المسلمين 3000، بينما جيش الأعداء حوالي 100,000، بعضهم من الغساسنة وبعضهم من الروم وغيرهم. ولم يمض وقت طويلا على المعركة حتى استشهد قائد جيش المسلمين زيد بن حارثة، فتولى القيادة جعفر بن أبي طالب، لكنه لم يلبث أن استشهد فتولى قيادة الجيش عبد الله بن رواحة، فنال هو الآخر نعمة الشهادة. عندئذ قاد خالد بن الوليد الجيش فغير خطة القتال. وهناك في المدينة المنورة، وبينما جيش المسلمين بعيدا في مؤتة يخوض معركته القاسية، أمر الرسول أن ينادي في الناس للصلاة، وصعد الرسول المنبر وعيناه تبكيان وقال: أيها الناس، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، أنهم انطلقوا فلقوا العدو، فقتل زيد شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ الراية جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وأثبت قدمه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد. يا سبحان الله، الرسول يجلس في المدينة المنورة والجيش هناك في مؤتة على حدود الشام، فمن الذي أخبره بما حدث للجيش ولم يكن أحد قد عاد من الحرب ليخبره؟ من الذي أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم باستشهاد هؤلاء القادة وبينه وبين الجيش سفر أيام وليالي؟ إنه الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله بوحي من عنده ليؤكد للناس أنه نبي الله ورسوله. وحين عاد رجلا إلى المدينة ليخبر الرسول بأمر الجيش، قال له الرسول: إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك أنا. فقال الرجل: أخبرني يا رسول الله لأزداد إيمانا ويقينا. فأخبره رسول الله بما حدث للجيش ووصف له كل ما كان. قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا ولا ممن حدث لنا. وكأن الرسول كان حاضرا معهم هناك في المعركة يرى ويسمع ما يحدث، معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم يزداد بها إيمان المسلمين وتسقط بها حجة المعاندين الكافرين الذين لم يستجيبوا لداعي الله ورسوله. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى زوجة الشهيد جعفر بن أبي طالب وجد النسوة يصرخن فأمر بإسكاتهم، وفجأة رفع الرسول رأسه إلى السماء وقال هامسا: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال الناس: على من تسلم يا رسول الله؟ قال: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة في السماء مرفوعا إلى الجنة بجناحين من ياقوت، رضي الله عنه وعن كل شهداء الإسلام. قتلاهم هنا. إذا كانت هناك معركة حربية ستدور بين جيشين، هل في استطاعة أي إنسان أن يحدد أسماء من سيقتلون في هذه المعركة ويحدد بالضبط المكان الذي سيقتل فيه كل واحد منهم قبل أن يبدأ القتال؟ هل في استطاعة العلم أو الكمبيوتر أو كل وسائل الحضارة الحديثة أن تفعل ذلك؟ بالقطع لا، لا أحد يستطيع ذلك، لكن محمد رسول الله فعل ذلك. ففي غزوة بدر وقبل أن تبدأ الحرب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يخط على الأرض ويقول: هنا مقتل فلان، هنا مقتل فلان. حدد الرسول اسم من سيقتل من كبار الكفار والمكان الذي سيقتل فيه كل منهم، ودارت المعركة وانتصر المسلمون وهزموا الأعداء شر هزيمة، وخلت ساحة القتال من الجنود ولم يبقى إلا القتلى على الأرض، وإذا المسلمون يرون قتل الكفار وكل واحد منهم ملقى على الأرض وفي المكان الذي حدده رسول الله قبل أن تدور المعركة. أي قدرة خارقة تفعل ما فعله رسول الله وتحدد أسماء من سيقتلون في المعركة قبل أن تبدأ وتحدد المكان الذي سيقتل فيه كل واحد منهم؟ لكنها عناية الله للرسول وتأييده بما يعجز البشر عن فعله مهما أوتوا من علم ومهارة وذكاء. لم يبقى إلا اسم الله. حين يأس الكفار من دعوة محمد إلى الإسلام ووجدوا أن أتباعه يزيدون كل يوم ولا ينقصون رغم تعذيبهم للمسلمين واضطهادهم، قرر كفار مكة مقاطعة محمد ومن آمن معه ومن يحميه من أسرته وإخراجهم من مكة وعزلهم في شعب أبي طالب وفرض الحصار عليهم، وكتبوا بذلك اتفاقا في صحيفة وعلقوها بالكعبة المشرفة. كان مما تعاهدوا عليه أنهم لا يبيعون شيئا للمسلمون ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. وعاش المسلمون حوالي 3 سنوات في هذا الحصار القاسي حتى إنهم كانوا لا يجدون ما يأكلون غير ورق الشجر والعشب. وذات يوم من أيام الحصار أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بخبر أثار دهشته. أخبر عمه بأن الله سبحانه قد سلط الأرض على الصحيفة المعلقة بالكعبة فأكلتها ولم يبقى إلا اسم الله. وعلى الفور انطلق أبو طالب وخرج من الشعب وتوجه إلى كفار مكة وقال لهم: لقد جئتكم بما يفصل بيننا وبينكم، إن ابن أخي محمدا أخبرني بأن الأرض أكلت صحيفتكم ولم يبقى منها إلا اسم الله، فإن كان محمد صادقا فيما قال فوالله لا نسلمه إليكم حتى نموت عن آخرنا، وإن كان ما قاله غير صحيح طرقناه تفعلون به ما تشاءون، هيا أحضروا الصحيفة لنراها. قال له كفار مكة: رضينا بحكمك يا أبي طالب، سنحضر الصحيفة لنرى ما قاله ابن أخيك. وكانت المفاجأة التي أذهلت الكفار وأثارت دهشتهم، لقد وجدوا الأرض قد أكلت الصحيفة فعلا ولم يبقى منها إلا اسم الله تماما كما أخبر رسول الله محمد، معجزة أظهرها الله أمام أعينهم تؤكد أن محمدا رسول الله حقا. إذ كيف عرف ما حدث للصحيفة وهو بعيد عن مكة ومحاصر في الشعب لا يخرج منه لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره بما حدث للصحيفة. ومع كل هذا أصر الكفار على عنادهم وكفرهم وقالوا إن هذا سحر يا أبا طالب، إن ابن أخيك ساحر ولن نؤمن بما يدعو إليه. وأخيرا سخر الله من الكفار أنفسهم من ثاروا على حصار المسلمين وسعوا إلى فك الحصار، وعاد الرسول ومن معه إلى مكة ثانية. ابني هذا سيد. حين تولى سيدنا علي بن أبي طالب الخلافة بعد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما، كانت الدولة الإسلامية تعيش في فتن وصراعات دامية، ونشب الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية بن أبي سفيان، وتقاتلت الطائفتان المسلمتين، طائفة علي وطائفة معاوية. انتهى القتال إلى استشهاد علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. بعده بايع أنصار سيدنا علي ابنه الحسن بالخلافة. كان الحسن رضي الله عنه تقيا عالما زاهدا في الدنيا، لا يحب القتال ولا إراقة الدماء، ويكره أن يقاتل المسلم أخاه المسلم. وقد رأى الفتنة والحروب التي قامت بين المسلمين والشهداء الذين سقطوا فيها والدماء الزكية التي سالت بسببها، لذلك قرر أن يحفظ دماء المسلمين وأن يقضي على الفتنة الملعونة ويجمع المسلمين بعد تفرقهم ويوحد كلمتهم على الحق، بدل أن يخوض الحرب مع أتباع أبيه. وعقد صلحا مع معاوية بن أبي سفيان حتى يوقف القتال وسفك الدماء، وقال يا معاوية إني اخترت ما عند الله، فإن يكن هذا الأمر لك أي الخلافة والحكم فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه، وإن يكن لي فقد تركته لك. وبهذا أنهى الحسن القتال بين أنصار أبيه الشهيد وبين معاوية وأتباعه، وحفظ للمسلمين وحدتهم وقضى على الفتنة. وصدق رسول الله فيما قال: فمنذ سنوات مضت والحسن يومها طفل صغير، قال رسول الله في شأنه: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وتحقق ما قاله الرسول، وتم الصلح بين الفئتين على يد الحسن بن علي رضي الله عنه كما ذكرنا. أليست هذه معجزة من معجزات الرسول تحققت بعد موته كما أخبر عنها؟ يتبع هذا الجزء بجزء آخر.